للشباب الحاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الأخ المبارك، أيها الفاضل، أيها الواصل، يا من يصل الرحم، أقول لك منبها ونستفيد نحن وإياك مما سنطرحه إن شاء الله. أقول لك لعلنا نتأمل قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله أكبر، وعيد عظيم يتجلى في القاطع لرحمه. لكن أود هنا أن أذكر أقوال أهل العلم في الأرحام حتى يتبين لنا من نصل ومن، أقول لك، ومن نصل ولكن متأخرا، بمعنى أن يكون الأولوية. لا أقول لك من نصل ومن نقطع، إنما أقول لك من نصل أولا ثم نصل ثانيا. ولذلك أهل العلم قالوا الأرحام قيل أنهم المحارم، ويكونون الوالدان وأباؤهم ومن نزل من أبنائهم، وعلى هذا نخرج أبناء الأعمام وأبناء الأخوال، يعني ليسوا بمحارم، بمعنى لو قطعهم إنسان فإنه لا يستحق العذاب. واستشهد على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح البنت مع عمتها والبنت مع خالتها. وفي رواية عند ابن حبان رضي الله عنه رحمه الله أنه قال: إن كنا، وهو خطاب للنساء، إن كنا إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. إذن القول الأول على أنه المحارم، القول الثاني على أنهم القرابة الورثة، وبهذا نخرج الخالات والأخوال. يعني لو أن إنسانا قطع خاله لم يصله لن يستحق العقاب من الله عز وجل، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الخالة: الخالة بمنزلة الأم. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما. تأمل أخي المبارك، قال: إني أذنبت ذنبا عظيما. هناك لمحة بسيطة، ما الذي اقترفه هذا الصحابي الجليل وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أذنبت ذنبا عظيما؟ كيف بذنوبنا نحن الآن؟ أرجع إلى الحديث وأقول قال هذا الصحابي: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فماذا أجابه يا أخي المبارك رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: هل لك من أم؟ هل لك من أم، بمعنى الأم وأمها الجدة وما إلى ذلك؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. ماذا تستنتج يا أخي المبارك من هذا الحديث؟ أن بر الخالات بإذن الله مكفرات للذنوب، ويتبع ذلك الصدقات والاستغفار وتلاوة القرآن وعمل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن أخي المبارك، صلة الرحم عظيمة. والقول الثالث من أقوال العلم أنهم ما بقي من الأقارب، ويدخل بذلك أبناء العم وأبناء الخوال والخالات وما إلى ذلك. لكن ما الفائدة من ذكر هذه الأقوال على عجالة؟ ليس الأصل بذكرها استطرادا، إنما أقول لك يجب عليك يا أخي أن تكون واصلا لرحمك، فلا تقدم الخال على أخيك وعلى والدك، ولا تقدم العم على أنه صنو الأب على والدك، ولا تقدم الخالة على والدتك بلا شك. وأن الصلة تكون بأنواع، منها ما يكون بالمال إذا كنت مقتدرا، ومنها ما يكون بالدعاء، ومنها ما يكون بقضاء الحاجات بإذن الله تعالى. إذن صلة الرحم عظيمة. ولو تأملنا يا إخوان في صلة الرحم، أذكر لكم بعض العوائل التي انبرى لها 4 فرسان وبدأوا يأخذون من كل عائلة بما يسمى بمبلغ مالي بسيط، يتكفل أحد هذه العائلة عن والدي وعن إخواني وأخواتي وما إلى ذلك مبلغ بسيط، ثم بدأوا يجتمعون وكانوا يذكرونهم بصلة الرحم ويذكرونهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع الرحم، ويذكرونهم بأن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسأله في أثره يعني يؤخر له ويبسط له في رزقه يعني يوسع عليه أنه يصل الرحم. فبدأوا وكانت البداية قليلة، لم يكونوا بهذه الكثرة، ثم بعد ذلك توافدوا حتى أصبح لهم اجتماع شهري واجتماع سنوي، فكان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هؤلاء الشباب الصغار. إذن يا أخي أقول لك لا تحقرن من نفسك أن تكون واصلا وجامعا لأقاربك بإذن الله تعالى، هي فكرة ثم يتبناها بعض الكبار من العائلة ثم بعد ذلك تكبر، لا ننتظر حتى يجمعنا الأقارب الكبار سواء كانوا كبارا بأعمارهم أو بمقاماتهم أو نحو ذلك، بل الكل يسعى إلى جمع الأقارب والصلة، ويكون في هذه الجمع يكون إما مثلا مجلة تحوي أخبار هؤلاء حتى يرتبطون ببعض، أو مثلا تعليم لبعض الصغار وما إلى ذلك أن يجتمعوا وأن يكون هناك اجتماع مصغرا ثم بعد ذلك يكون اجتماع مكبرا وما إلى ذلك. أقول لك يا أخي ما يقطع الرحم إلا إما أنه جاهل بالعقاب وجاهل بالصلة وخيرها، وإما والعياذ بالله متكبر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، وإما والعياذ بالله تعود على ذلك ووجد من أقربائه كما قال ذاك كبير السن قال الفجوة تولد الفجوة، لأنك إذا تأخرت وجيت بدأ يسألك أين أنت تأخرت علينا وما إلى، وبدأ يلقي عليك باللائم حتى أنك تقول ليتني لم أزوره، فتتعود على هذا. لذلك أقول يا أخي أنت عالم، نعم عالم، لأنني الآن قلت لك أن الذي يقطع الرحم عليه عقاب ووعيد شديد من الله عز وجل، ولن يدخل الجنة إذا كان يعتقد بهذه القطيعة ويقطعها وهو عامدا وليس عنده ما يشغله في هذه الحياة الدنيا. يا أخي يجب علينا أن نصل أبائنا أمهاتنا أقاربنا القريبين وثوم من ثم البعيدين، ويجب علينا أخي المبارك أن يكون لنا دورنا في هذه الحياة، يجب علينا أن يكون لنا دور في جمع الإخوان والأقارب والأحباب على ما يرضي الله عز وجل، وأن ننتفع بهذا الحديث. أسأل الله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاح فديتهم من مصلحي لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين، لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين.